قلت يجتبى أو أب أو ذو آهة قبل النبا. لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجه الأقوال لكن أولياء. والقلب بالخدر شهير منجلي أمرسل أم لا وقيل بل ولي. كده قال إربنا الأولي وإربنا الكرامات. قال ولا نبي قط أنثى نبي مرمى كلهم رجال. ربنا قال في القرآن وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما بيرسل المرأة ليشمو لأن النبوة منصب كبير عظيم. الراجل ذاته الله بيرسله يعملوا شنو معدل. خليك من المرأة هو في شنو في حالته إنت معدل. ربنا يديه كمالات ده التعديل حتى يبقى شنو النبي. وبعدين المرأة ما بتصلح له لأنه النبي يجي يقول لكم يقابلكم كم مرة يبقى شنو تجي تقابل الرجال يبقى شنو شغلانة هي ما ضيفة له. كم مرة بيحتاج لكونه تكون عندها راجل والراجل يكون السيطرة عنده. أي مرأة ما عندها يعني حرية مطلقة كان دارة تمرق من البيت إلا بإذن راجلة عشان كده ما بتصلح لكونها تبقى نبية. وما في نبي كذلك عبد. العبد كان دارة يسوي حاجة إلا سيدي يقول لي لا ما تسوي حاجة. عند الرمي بيز الناس تعال قش ليه البيت ده دوك ليه السوق ده ما يخليه يمشي يبقى إذا ده بيصلح ما بيصلح. وبعدين تدار تقود الناس إنت المندوب واسطة بينك وبين الله. الناس يقول شنو أنا ما خير منك ما كان نبقى أنا نزل ولا ما وقع عليك لأني أنا هر وإنت شنو عبد. ها كان أنا نبقى نبي وإنت كيف تبقى عبد تبقى نبي. عشان كده الله بيجيبه شنو أنه يكون راجل. والراجل ذاته ها في القرى ما بيجي إلا في المدينة عشان ناس المدينة حقارين. يقول لا قال شو الواحد الجاي من الخالد قال له نبي إننا قاعدين في المدينة ما بيجينا أنبياء ويبقى نبي ويعملوا من المدينة. وما بيعملوا في ناس شنو نسبهم هناك تعج يعملوا في ناس أعلى نسب عشان واحد يقول يا أخي نحن الصادة والقادة كان النبوة تجينا لكن خلقته ما يعملوا واحد يقول أنا أحسن منه. خلقته ذاته أحسن منه. ما يعمل واحد أفصح منه ها فصاح ذاته أفصح منه. ما يعمل واحد أجمل منه أجمل منك أشجع منه أشجع منك كده كامل. عرفت يا شيخ لأن المنصب شنو هو كبير. إذا ولا نبي قط أنثى يتبع. مين اللي قال في نبي أنثى؟ خالكم ابن حزم هو اللي قال الكلام ده. قال مريم نبية وآسيا نبية ومن تاني أم موسى نبية. من اللي عند الشيخ ما نبية قال نبية. ها كده هو زي ده. على سنة الجماعة على أنه شنو نحن عندنا ما في نبي قط أنثى يوجد تبع الله يتبعه أو عبد الله لا أو هو ها منو ده. يلا هو بيجيب أشياء كثيرة كان يستدل بها في أم موسى كما جنوه أو هنا إلى أم موسى كده يا زيدا الوحي. أيوة في أم موسى بالذات يستدل بآية بتاعته أو هنا إلى أم موسى. وفي مريم كمان يستدل بأشياء كثيرة خالص كده. لكن عندنا كل ما تصلح لكونها تكون دليل أو هجة أنه يستدل بها. أيوة شايف الكلام ده. يلا بيقول شنو أو عبد أو ذو آهة. العبد ما بيصلح لها النبوة ولو ذو آهة. الاندو شنو يا أخوانا المرض المنفر ما في. الأنبياء بيمرضوا مرض عادي. وحكاية سيدنا أيوب هنا بيقول له شنو يا أخوانا الشيء الموجود ده اللي ذكر كان في الجلد وليس في شنو في اللحم. وأما القول بأن التوت أكله ومشاكل ذلك ده كلها من الأشياء اللي ما ثبتت. يرمنا قبل الآهة قبل النبأ يكون قبل ما يكون كذلك. لا لا ما في ربنا سبحانه وتعالى ما بيستيه الكلام ما بيكون وصف لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. ربنا بيجعله كامل مكتمل شايف. أيوة قال لقمان واسكندر ليس أنبياء. قال لقمان برضه نبي ابن حزم ها. واسكندر قال نبي. ما في واحد جاء فوقه شبهة في كونه انه نبي الا اسكندر ده اللي هو سيدنا ذو القرنين. قال في القرآن اجتماع آية انت تقول اللي اديني الآية يا شخص عيد وين قال قلنا يا ذا هنا يقول الله سبحانه وتعالى شنو أين بداية القصة بتاعته شنو؟ لا بداية أول ذي القرنين يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. طيب قدام شنو؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مقرب الشمس وجدها تقرب في عين حمئة وجد من دونها وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا قلنا يا ذا القرنين إني أجيد وما أجيد وقلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وأن تتخذ فيهم حسنا. قال الله قال له بواسطة شنو لهذه الآية وقال له قال الله قال له بواسطة شنو قال نبي كيف يكون ما نبي والله قال له مصير قال ما شاء شوف جاي الآية شنو يا عجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما قلنا قال دبن الله باتفاق المفسرين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذب عذابا أخرى. قال نفس الشيء قلت بيقول الأنبياء قال النبي ما جاب سوفها في واحد في أما في سيدنا لقمان ولقد أتينا لقمان الحكمة كده قال تجاب ترتيبات وكده عملية. قال واسكندر ليس أنبياء في أرجه الأقوال إذا مقابل الراجع نسمع أنبياء شايف. قال لكن أولياء والخلف في الخضر شهير منجلي خدر وخدر بفتح الخاء والدم ودم كسرة وفتحة. قال في خلاف شهير منجلي وحدين قالوا مرسل أم لا قادم قال ما مرسل وقيل شنو ما مرسل قال بل ولي رجع لأنه ولي ونحن الراجع عندنا أنه نبي هذا والسلام إذن الراجع عندنا في الكتب بتاعتنا الراجع أنه ولي زي ما ذكر الشيخ ونحن في حديثنا بنتكلم الراجع أنه شنو نبي ما أقول لكم الكلام ده شيخ إبراهيم وقع عليه في كتبنا المكتوب أنه شنو مين أصل شيء بنقول إنه نبي نحن مرجين الجانب اللي بيقول إنه نبي أقوى من حيث الدليل على الجانب اللي بيقول إنه ولي الدليل الآية بتقول إنه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الاختلاف في سيدنا خضر عجاب إنه كلمة رحمة هل هي نبوة ولا هي رسالة الشيخ آدم عبد الله الألوري أما الكتاب سماه فلسفة النبوة والأنبياء لدو الكتاب والسنة واحد نيجيري من جامعة طرابلس هنا رسالة ماجستير ولا دكتوراه وجاب كلام بتاع ابن حزم ده كله استعرضه ورجع منه كثير استعرض لهذه المسألة هو برضو من جملة المرجعين على أن الخضر نبي وليس شنو وليس رسوله. قال الاختلاف أصلا المفسرين ما يختلفوا في كلمة شنو فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما الفسر الرحمة بالنبوة قالوا نبي والفسر الرحمة بالولاية قالوا هو ولي. طيب قال هل ورد في القرآن رحمة بمعنى الولاية قال الرحمة في القرآن جاءت بمعنى النبوة شنو استدل بالآية وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك هذا هنا الرحمة هذه الرحمة وردت فيه وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا أهم يقسمون رحمة الرحمة بمعنى النبوة قال هذا هو الراجل واقع أيوة لما أي جن كده الليلة مرة بالسوقي خذر هو ممكن يستدل لا نبي بعدي يقول لا نبي بعدي نحن كما أولناه ما بننكر النزول سيدنا عيسى بن مريم لا نبي بعدي باعتبار أنه يجيب رسالة جديدة لا نبي بعد يكون عنده رسالة وعنده قوم كسيدنا عيسى ما بيجي وهو نبي ورسول ها وروح الله ها وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا يسوع شنو سيد ونزول مؤكد ولا مزنون يا شيخ مؤكد جاي كان نزل شنو سيد الله كان نزل يحكم بشريعتنا إذا لا نبي يأتي بعده. أما سيدنا الخضر شنو مؤمر؟ وأما اللي بيستدل له يقول أنه خضر ما جاء يقول وما جاءنا لبشر من قبلك الخلد فإن اتفقوا من خالدون لا إله تدل لهم يقولون بيستدل بآيتين في القرآن ما عندهم دليل فوقهم. دي المشكلة في كون الناس يسرد الآية. الآية الأولى شنو؟ إنك ميت وإنهم ميتون. والثاني شنو؟ وما جاءنا لبشر من قبلك الخلد فإن اتفقوا من خالدون. دي الآيتين هنا. ما معنى انك ميتون انهم ميتون؟ يقول انك ميتون انهم ميتون ان الخضر مات. واحد يمشي يقول تعالى الصاية الصوفية تلف يقول لنا ان الخضر مات وما مات. هو الآية ما بتقول هذا الخضر مات، انت ما بتعرف الآية، واللي بيقول هذا ثم مقلد ما بيعرف معناها شنو. الآية المشركون قالوا لجناب النبي عليه الصلاة والسلام انت راح تموت نرتاح. الله قال هم دارين انك تموت عشان يقولوا خلاص ارتاحوا. الموت ما فيه شماتة لأحد، انت بتموت هم بيموتوا. ميت معناه من سيموت في المستقبل. الله تعالى نزل القرآن ده للآية، الآية دي اللي نزلت شنو؟ في حياته ولا بعد وفاته نزلوا عليه؟ طيب الله قال له ميت، ما معنى ميت؟ معناها هتموت في المستقبل. الله قال هتموت انت في المستقبل وهم هيموتوا في المستقبل. طيب وين الشاهد على أن الخضر ميت؟ فهمتوا الآية ولا ما فهمتوا؟ وقعد لكم إنك ميت معناه شنو؟ كده ها، وهم شنو هيموتوا شنو؟ يلا ثم انكم عند ربكم شنو هتقتصمون. وين شاهد على ان الخضر مات؟ الله ما في كيف. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الله قال ما في بشر قبالك خلد، كيف تقول الخضر قاعد؟ ومن اللي قال لي خضر خالد يا شيخ؟ ما خالد، معمر في شنو؟ ابليس عمره ما اطول بتاع الخضر، لكن القران سماه شنو؟ خالد ولا منظر؟ انك لمن المنظرين، مؤخر ممهل. يلا كده يا وزيده وينه؟ ها شايف؟ الدوشة اللي بيعملوها دي استدلال بآيات غيرها. الثاني يقول لو كان الخضر، ابن تيمية في كتبه ابن القيم يقولوا لو كان الخضر حي لكان جه شهد القزوة بتاعت بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو مكلف؟ حس ملائكة قاعدة هنا، ده كافر بيقتل المسلم، ما دول الملك ده ما بيقتل الملائكة، ما بيقتل الكافر. ما مكلف بده، الله ما قال ليه يسلم، عنده مهمة معينة. حس الكافر بيقتل المسلم ولا ما بيقتله؟ حس معاك ملائكة ولا ما معاك ملائكة؟ ما لا بتخلي يا اخي الكفار يقتلونا؟ ما مكلفين بالشغل لا. سيدنا الخضر شنو؟ ما مكلف الله، ما مكلفه بالشغلانه دي. ها كده قال لهم كده خليهم يعرفوا. بعدين مين اللي قال لك ان الخضر مكلف؟ يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر قال اللهم ان تهلك هذه الاصابه فلن تؤبد في الارض. ماذا يعني النبي؟ يعني ديل كماتوا اصحاب دين كان عفرتنا عنه. معناته الاباده ما بتنقطع. هل بيقصد انه يكون ما في ولا واحد؟ الخرجوا في بدر ما 313 فالدير كلهم ماتوا. بقيت اصحابه بيعبد الله ولا ما بيعبد؟ اذا ما في شاهد معي يقول طيب انكم دليل على ان الخضر ميت؟ ما في. يلا نقول لهم حي قاعد. يلا ومين اللي قال ان الخضر حي؟ نقول الدليل الدل على ان الخضر حي اول حاجه القائده، الاصل بقى ما كان على ما كان. اي ذول اردت حي تحكم عليه شرعا بانه حي حتى يثبت الدليل بانه حي. يلا ثبت ان الخضر عاش في زمنه لكن ما في واحد قدر جاب دليل على انه مات. يلا عشان كده شنو قاعد دواعي. نمرة اثنين الصحابة، اعتقاد الصحابة على انه سيدنا الخضر حي. حديث التعزية الحافظ ابن كثير في كتابه قصص الانبياء قال الخضر حي لحد يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة شنو يقولون؟ حجرهم في نفس الوقت سمعوا الصوت وما شافوا الشخص. الصحابة اعتقادهم أنه كان خضر، عند الخضر كان حي. التابعون إنما قيل على أن الخضر حي. الرياح قال الحافظ بن حجر العسقلاني في الإصابة أمثل الإسناد وقع في حياة الخضر قال هو ما جاء الرياح. قال رأيت خرجت إلى المسجد فرأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز متكئا على يديه. فقلت في نفسي إن هذا الرجل جاهل لخليفة ذات نفسه متكئ عليه. فلما صلى قلت يا إمام من الرجل الذي كان معك آنفا متكئا على يديه؟ قال وقد رأيته يا رياه؟ قال نعم. قال إني لا أراك رجلا صالح، ذاك الخدر أخبرني أني سألي وأعدل. ابن هجر قال أمس الإسناد. الإمام مسلم في الصحيح في شرح في حديث الدجال الرجل الذي يشق الدجال جزلتين، الراوي اللي روى منه شنو؟ ابن بشر. هذا الحديث راوي يروي منه مسلم قال شنو؟ كنا نتحدث انه خضر. الحافظ الامام مسلم انه الخضر حي، البخاري انه الخضر ميت. كده يا وزير جمهور العلماء الان الخضر حي، الصيتي أمر رسالة كاملة في كتاب العوائد الفتاوى وقال والمرتضى قول الحياة فكم له حجج تدل الدهر عن إحسائه. أما الأولى اللي قالوا شافوه مين؟ إز بن عبد السلام سلطان العلماء إمام الأصولين قال والله لقد أخبرني عنه 70 صديقا أنهم رعوه كل واحد منهم أفضل من ابن دقيق العيد. خالك ذات المجتهد المطلق ده 70 صديق أفضل من ابن دقيق العيد. مولانا صاحب الفضيلة رحمه الله رحمة الله مولانا كرمها مطاري زفراء القدر عليه الصلاة والسلام وحاور حوارا طويلا نحفظه يعرف أنه قال ليش وقال ليش قدر هاي يلا فيش مثال ما فهم يعني شوفوا أفسكم اللهم علينا المنافع ربنا زدنا علم ونجعلنا علمتنا وجدتنا وجدتنا. Thank you.